التاريخ. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض

وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وأصبح فؤادهم بموسى فارغا إن كاد تتلذذ به لولا أن ربطنا على قلبها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لا وقالت لأخته قصيه. نعم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليهم وقالت لأخته قصيه.

يشق عليك. نعم نعم. فإن أتممت وشكرت.